هذه أحاديث من الأحاديث التي ذكرها المؤلف في آخر كتاب رياض الصالحين من الأحاديث المنثورة التي لا تختص بباب دون باب. فمنها هذا الحديث الدال على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخطب الناس وأن الله تعالى أعطاه قوة لم يعطها أحد غيره، فقد صلى الفجر صلى الله عليه وسلم ذات يوم وصعد المنبر وخطب الناس حتى أذن الظهر، ثم نزل فصلى الظهر، ثم عاد فصعد المنبر وخطب حتى صلى حتى أذن العصر، فنزل وصلى العصر، ثم صعد المنبر فخطب حتى غابت الشمس، يعني يوما كاملا من صلاة الفجر إلى غروب الشمس وهو صلى الله عليه وسلم يخطب. ولم يذكر أنه خرج إلى البيت ليتغدى أو نحو ذلك، فإما أن يكون صائما وإما أن يكون قد انشغل بما هو أهم. وكذلك أيضا لم يذكر أنه صلى راتبة الظهر، فيكون هنا اشتغل عن الراتبة بما هو أهم من موعظة الناس وتعليم الناس، لأن تعليم الناس أهم من الراتبة، فإذا دار الأمر بين الراتبة والتعليم فالتعليم أفضل. قال وأخبرنا بما كان وما يكون، يعني مما أطلعه الله عليه، وليس يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه فقط، فأعلمه الله عز وجل في ذلك اليوم شيئا من علوم الغيب الماضية ومن الغيوب المستقبلة، وأخبر بها صلى الله عليه وسلم. فأعلمنا أحفظنا، يعني منا من علم من حفظ وبقي ذلك في ذهنه، ومنا من لم يحفظ. وأعلمهم وأحفظهم، ففي هذا دليل على قوة النبي صلى الله عليه وسلم ونشاطه وحرصه على إبلاغ الرسالة حتى قام يوما كاملا.